الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 34 من حلقات مقرر الفقه في قسم الدعوة، المستوى الرابع في كلية الدعوة والإعلام. في الحلقة الماضية انتهينا عند بيان الحكمة من مشروعية عقد الاستصناع، وقلنا إن عقد الاستصناع فيه ارتفاق بالنسبة للصانع وبالنسبة للمستصنع، وذكرنا لكم في الحلقة السابقة ما يتعلق بالارتفاق أو وجه الارتفاق بالنسبة للصانع. أما بالنسبة للمستصنع فإنه يحصل له الارتفاق بسد حاجياته وفق ما يراه مناسبا لنفسه وبدنه وماله ويعني مشروعاته ونحو ذلك، لأنه يعني ليس كل ما يوجد في السوق من سلع تناسب هذا المستصنع، ولذلك جاز عقد الاستصناع وشرع عقد الاستصناع لأجل أن يسد الإنسان حاجته مما يوافق رغبته. ولذلك تجد أن كثير من الناس يعني قد يذهب إلى السوق ليشتري سلعة معينة فلا يجد ما يناسبه، فيحتاج إلى أن يبحث عن شخص يتعاقد معه لأجل أن يصنع له الشيء الذي يوافق لرغباته، سواء كان ذلك في عقود صناعة السيارات أو عقود صناعة ما يتعلق بمواد البناء وما يتعلق بمواد الكهرباء أو غير ذلك. الباب في هذا واسع جدا، ولذلك لو سد باب الاستصناع وعقد الاستصناع لوقع الناس في حرج. يعني لو قلنا إنه لا يصح الاستصناع لأنه بيع معدوم لا وقع الناس في حرج، ولكن لا يمكن سد حاجات الناس إلا بفتح مثل هذا العقد، وهو عقد تكلم عنه العلماء من القدم وفي القرون المفضلة، وذهبوا إلى جوازه وبحثوا فيه وبينوا الدليل أو الأدلة على مشروعيته. فإذا عقد الاستصناع عقد شرع لحكمة، تتلخص هذه الحكمة في أنه ارتفاق بالصانع وارتفاق بالمستصنع. ننتقل بعد ذلك لأركان عقد الاستصناع. عقد الاستصناع له عدة أركان: العاقدان والمحل والصيغة. أما العاقدان فواضح أنهما المستصنع والمستصنع، المستصنع والمستصنع. وأما الصيغة فهي الإيجاب والقبول، فهي كل ما يدل على رضا الجانبين بعقد الاستصناع، كل ما يدل على رضا الجانبين بعقد الاستصناع، كأن يقول مثلا اصنع لي كذا ونحو ذلك من العبارات، أو عن طريق الكتابة يكتب له كتابا يطلب فيه أن يصنع له شيئا فيقبل المستصنع، وبذلك يكون تمت الصيغة. فإذا الصيغة هي الإجابة والقبول، فهي كل ما يدل على رضا الجانبين المستصنع والمستصنع. بقي الركن الثالث وهو المحل. اللي هو المعقود عليه، وهذه محل خلاف بين فقهاء الحنفية، الذين طبعا نحن دائما نذكر هنا الحنفية لأنهم أكثر من تحدث عن عقد الاستصناع كما قلت لكم في الحلقة السابقة، هما الحنفية. فمحل الاستثناء أو المعقود عليه في الاستثناء هل هو العين أو هو العمل؟ لأن من أركان الاستثناء المحل أو نسميه المعقود عليه. فما هو المعقود عليه في الاستثناء؟ هل هو معقود على العمل أو معقود على العين التي ستستصنع؟ يعني عندما تطلب أو تتفق مع صاحب منجرة على أن يصنع لك بابا، فهل المحل أو المعقود عليه هل هو العمل أو هو الباب الذي سيصنعه لك اللي هو العين؟ جمهور الحنفية على أن العين هي المعقود عليه اللي هو الباب كما مثلنا في المثال السابق، وليس العمل. فالمعقود عليه عندهم هو العين وليس العمل، هذا الذي عليه جمهور الحنفية. ما دليلهم على ذلك؟ لهم تعليلات، يعني نكتفي باثنين منها. قالوا أو يعني أو نكتفي بتعليل واحد حسب ما تيسر. قالوا لو استصنع رجل في عين يسلمها له الصانع بعد استكمال ما يطلبه المستصنع، فإن العقد يلزم حينئذ. يعني لأنه لو استصنع رجل في عين يسلمها له الصانع بعد استكمال ما يطلبه المستصنع، فإن العقد يلزم سواء كانت الصنعة قد تمت بفعل الصانع أو بفعل غيره. يعني إذا اتفقت مع شخص صاحب منجرة على أن يصنع لك بابا أو أبوابا، واتفقت على مواصفات معينة، فعملها هذا الصانع بنفسه وجاء بها لك، لزم العقد. أو أتى بها وقد عملها غيره وهي وفق المواصفات والمقاييس التي اتفقتم عليها، أيضا يلزمك قبولها. فإذا من هذا التعليل يقولون إن العقد أو المعقود عليه هو العين وليس العمل، لأنه لو كان العمل هو المعقود عليه لما صح قبول المستصنع أو الصنعة التي عملها غير الصانع الذي اتفقت معه على عقد الاستصناع. هذا هو دليلهم أو تعليلهم على أن المعقود عليه هو العين وليس العمل. لعل هذا التعليل واضح، يعني أعيده مرة أخرى. قالوا لأنه لو استصنعت شخصا على أن يعمل لك بابا مثلا، فجاءك به وفق المواصفات والمقاييس التي اتفقتم عليها، فيلزمك قبوله ولو كان هذا الباب قد عمله غير الصانع الذي اتفقت معه، ما دام أنه على وفق المواصفات والمقاييس التي اتفقتم عليها فيلزمك القبول. ما معنى هذا؟ يقولون معنى هذا أن المعقود عليه هو العين وليس العمل، لأنه لو كان المعقود عليه العمل لما لزم قبوله. هم طبعا يبنون هذا على فروع عندهم أو مسائل أفتى بها يعني فقهاء الحنفية المتقدمين كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن أو غيرهم من علماء الحنفية المتقدمين. وهذا يعني يدل على أن عقد الاستصناع إنما هو عقد وارد على العين وليس على العمل. أيضا هناك تعليل آخر يعني نحب أن نذكره وإن كان الأول هو الأهم. قالوا لو كان عقد الاستصناع واردا على العمل لما ثبت فيه خيار الرؤية. يقول إن المتفق عليه أن الاستصناع يثبت فيه للمستصنع خيار الرؤية، وخيار الرؤية لا يكون إلا في بيع العين. هم ينطلقون من ثبوت خيار الرؤية في عقد الاستصناع. فعقد الاستصناع لو كان واردا على العمل لما ثبت فيه خيار رؤية، خيار رؤية، وهو أنك إذا بعت شيئا مثلا بالوصف ثم أحضره لك البائع، أحضر السلعة لك البائع، فحينئذ لك خيار الرؤية بعدما تراه، أنت تشتريته عن طريق الوصف، فأتى لك اتفقتم على ذلك ثم أتى لك بالعين رأيتها، حينئذ يثبت لك خيار الرؤية لأنها قد ما تكون يعني كنت تتوقعها شيء غير الذي وصفت لك، فلما رأيتها وجدت أنك يعني لا ترغب في اقتناء هذه السلعة. هم ينطلقون من هذا المنطق، يقولون إن عقد الاستصناع يثبت فيه خيار الرؤية، ما دام أنه يثبت فيه خيار الرؤية إذن يكون العقد فيه وارد على العين وليس وارد على العمل، لأنه لو كان وارد على العمل لما ثبت فيه خيار الرؤية، فهذا يدل على أن المبيع هو العين وليس الصنعة التي هي العمل. هذا أكثر الحنفية أو جمهور الحنفية على أن المعقود عليه في عقد الاستصناع هو العين وليس العمل. من الحنفية من يرى أن المعقود عليه في الاستصناع هو العمل وليس العين، وذلك لأن عقد الاستصناع يعني عللوا قالوا لأن عقد الاستصناع ينبئ على أنه عقد على عمل، يعني هم ينطلقون من التسمية ويأخذون من التسمية استصناع، فإذا يعني لو كان عقد الاستصناع وارد على العين لما سمي عقد استصناع، فالاستصناع معناه طلب العمل، ولذلك الأشياء التي تستصنع هي بمنزلة الآلة للعمل، فالعقد عندهم وارد على الاستصناع على العمل وليس وارد على العين، لأنه لو لم يكن عقد الاستصناع عقد عمل لما جاز أن يفرد بهذا بهذه التسمية. فهم ودليلهم وجهة نظرهم يعني ينطلقون من هذا المنطلق، وهو من أصل التسمية عقد استصناع. إذن ما معنى عقد الاستصناع في اللغة؟ عقد الاستصناع في اللغة أو الاستصناع في اللغة هو طلب العمل، إذن العقد وارد على العمل وليس على العين. ومن خلال طبعا هذا العرض يظهر الله أعلم أن القول الصحيح هو قول جمهور الحنفية، وهو أن العقد وارد على العين وليس على العمل، لأن حجتهم فيما ذهبوا إليه أقوى من حجة القائلين بأن عقد الاستصناع وارد على العمل وليس على العين. ننتقل بعد ذلك إلى الشروط الخاصة للاستصناع، الشروط الخاصة لعقد الاستصناع. للاستصناع شروط هي أولا أن يكون المستصنع فيه معلوما، أن يكون المستصنع فيه معلوما، وذلك ببيان الجنس والنوع والقدر. فالاستصناع يعني يستلزم شيئين هما العين والعمل، وكلاهما يطلب من الصانع، فإذن لابد أن يكون المستصنع فيه اللي هي العين التي ستصنع معلومة المقدار، معلومة الجنس، معلومة النوع وهكذا. يعني كل ما يحتاج إلى ذكره في في في العين التي ستستصنع لا بد أن تذكر، سواء جنس الجنس أو النوع أو المقدار أو غير ذلك. أيضا أن يكون المستصنع فيه معلوما، وذلك ببيان الجنس والنوع والمقدار ونحو ذلك. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس، أن يكون عقد الاستصناع مما يجري فيه التعامل بين الناس، لأن ما لا تعامل فيه يرجع فيه للقياس فيحمل على السلم ويأخذ أحكام السلم. إذن قالوا من شروط الاستصناع أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس، لأن ما لا تعامل فيه يرجع فيه للقياس، يرجع فيه للقياس فيحمل على السلم ويأخذ أحكام السلم. الشرط الثالث، وهذا الشرط اختلف فيه الحنفية، اللي هو عدم ضرب الأجل، عدم ضرب الأجل. وهذا الشرط كما قلت محل خلاف بين الحنفية، فمنهم من يرى أنه يشترط في عقد الاستصناع خلوه من الأجل، فإذا ذكر الأجل في الاستصناع صار سلما ويعتبر فيه شرائط السلم وأحكام السلم. وتذكرون أنه في أول ما تحدثنا عن عقد السلم، عن عقد الاستصناع في المحاضرة في الحلقة التي رقمها على ما أظن 32، ذكرنا في بداية الكلام عن عقد الاستصناع ذكرنا الفروق بين عقد الاستصناع وعقد السلم، وقلنا إن بعض هذه الفروق ستأتي ضمن يعني بيان أحكام عقد الاستصناع، وهذا فرق من الفروق عند الحنفية بين عقد الاستصناع وعقد السلم. أن عقد الاستصناع يعني عند القائلين بهذا الشرط أنه لا بد أن يكون خاليا من الأجل، لا يذكر فيه أجل، بينما عقد السلم يذكر فيه الأجل، فهذا من الفروق. فإذا ذهب بعض الحنفية إلى أنه يشترط في عقد الاستصناع خلوه من الأجل، فإذا ذكر الأجل في الاستصناع صار سلما وليس عقد استصناع، فيجري فيه أحكام السلم وشرائط السلم. وقد استدلوا على اشتراط عدم ضرب الأجل في الاستصناع بأن السلم عقد على مبيع في الذمة مؤجل، هذا تعريف السلم، وعقد على مبيع في الذمة مؤجل، فإذا ما ضرب في الاستصناع أجل صار بمعنى السلم ولو كانت الصيغة صيغة استصناع. يعني هم دليلهم ينطلق أنه لو ضرب فيه أجل فإنه صار بمثابة عقد السلم، لأن السلم هو الذي فيه الأجل. أيضا قالوا من أدلتهم إن التأجيل يختص بالديون، لأنه وضع لتأخير المطالبة، وتأخير المطالبة إنما يكون في عقد فيه مطالبة، وليس ذلك إلا في السلم، إذ لا دين في الاستصناع. هكذا أيضا قالوا وعللوا بأن التأجيل يختص بالديون، بالديون، بعقود الديون كالسلم ونحو ذلك، لأنه وضع لتأخير المطالبة، التأجيل وضع لتأخير المطالبة، وتأخير المطالبة إنما يكون في عقد فيه مطالبة وليس ذلك إلا في السلم، بخلاف الاستصناع فإنه لا دين فيه ومن ثم فلا مطالبة. هذا بعض الحنفية يذهبون إلى هذا القول. القول الثاني وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني تلميذي أبي حنيفة رحمهم الله، يقولون إنه لا يشترط ذلك، فلو ضرب أجل في عقد الاستصناع لكان صحيحا، فليس من شروطه عدم ضرب الأجل. ما دليلهم؟ قالوا لأن العرف جرى بضرب الأجل في عقد الاستصناع، والاستصناع إنما أجيز أصلا للتعامل بين الناس والمراعاة حال الناس، والاستصناع تعرف فيه على ضرب الأجل، فلا يتحول إلى السلم بوجود الأجل، لا يتحول إلى السلم بوجود الأجل. فإذا خالف في ذلك أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، إذ وعللوا قالوا لأن العرف جرى بضرب الأجل في الاستصناع، الناس تعرفوا على ذلك، والاستصناع إنما جاز للتعامل والإرفاق وللإرفاق ومن مراعاة التعامل بين الناس، رأى الصاحبان أن الاستصناع قد تعرف فيه على ضرب الأجل فلا يتحول إلى السلم بوجود الأجل. وهذا واضح ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه محمد بن الحسن وأبو يوسف هو القول الراجح، أنه لا يشترط في الاستصناع عدم ضرب الأجل، لأن أصلا الاستصناع إنما يعني شرع لأجل الإرفاق بين الناس، والناس تعارفوا على ذلك، ولا يضبط الناس إلا ذلك، لأنه لو لم يعني يجز فيه ضرب الأجل لأصبح هناك مماطلة من المستصنع أحيانا، فيجعل ذلك مدعاة للنزاع والشقاق، فأنت إذا اتفقت وعقدت مع صاحب منجر مثلا على أن يصنع لك أبوابا من غير ضرب أجل محدد للتسليم، فإن في ذلك يعني قد يكون تعطيل لمصالح الناس. بقي مسألة واحدة وهي عقد الاستصناع، هل هو عقد لازم أو عقد غير لازم؟ أكثر الحنفية على أن عقد الاستصناع عقد غير لازم، سواء تم أم لم يتم، سواء أكان موافقا للصفات المتفق عليها أم غير موافق. وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه إن تم صنعه، يعني صنع ما استصنع، وكان مطابقا للأوصاف المتفق عليها، فإنه يكون عقدا لازما، وأما إذا كان غير مطابق للمواصفات فهو غير لازم عند الجميع لثبوت خيار فوات الوصف. ولعل ما ذهب إليه أبو يوسف هو القول الراجح، لأنه إذا جاء الصانع بما اتفق عليه، بما يعني اتفق عليه على أن يصنعه، وكان موافق مطابقا للمواصفات والمقاييس التي اتفق عليها في العقد، فإنه حينئذ يلزم المستصنع قبوله، فيكون عقد لازم في هذه الحالة. أما إذا لم يكن مطابقا للمواصفات فإنه لا يلزم عند الجميع الحنفية، وذلك لأنه يثبت له خيار يسمى خيار فوات الصفة. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الأحكام التي أردنا الحديث عنها في عقد الاستصناع، وفي بداية الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون حديثنا عن الكفالة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.